تفسير الآية 11 من سورة القصص. يقول تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أي قالت أم موسى لأخته: تتبعي أثره لتعلمي أين سيذهب به الماء ومن سيأخذه. قوله تعالى: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أخذت تبصره، أي تنظر إليه عن بعد من جانب الشاطئ. ولفظ جنب يعني أيضا قرب وتشوق، بطريقة بحيث لا يشعر جنود فرعون أنها تراقب، وإلا شكوا في أنه من طرفها فيقتلوه.